بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الأصول الثلاثة كما قال عنها المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: قررت ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل، ولا يمكن العلم إلا أنك تقف عند كل مسمى منها. ولعل صاحب الحاشية فرع على ذلك بقوله: ومن عجز لجهله أو عجمته عن معرفة ذلك فلا بد أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه حسب طاقته، بعد أن يفسر له لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن ما جاء به حق، اللهم صل وسلم عليه، وكل دين سواه باطل، كل دين سوى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام باطل. ثم إن صاحب الحاشية استهل الحاشية بخطبة بدأها بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شهدت بربوبيته وإلهيته الكائنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالآيات والمعجزات. كلمة قامت بها الأرض والسماوات، الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض من أجل إقامة هذه، من أجل تحقيق هذه الكلمة. فقيام السماوات والأرض هو بهذه الكلمة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. المؤيد بالآيات والمعجزات، المعجزات هي معنى الآيات، والآيات جمع آية وهي العلامة، العلامة الدالة على أن الله أرسله، لأنها لا تكون من عادة المخلوقين، إنما هي خارقة لعادة المخلوقين، وهي من سنن الله تبارك وتعالى، فهي آية من الله على أن محمدا عبد الله ورسوله، كإظهار دينه عليه الصلاة والسلام وبقاء دينه عليه الصلاة والسلام ونصره على أعدائه صلى الله عليه وسلم، وشهادة الفطر، شهادة الفطر وشهادة العقول على صحة ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وعلى أن ما ينتهي إليه من الحكم ومن الغايات الحميدة هو الغاية في الكمال. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فكتاب الله عز وجل بين أيدينا وصل إلينا بالتواتر، محفوظ بحفظ الله، وكذلك ميراثه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، كل ذلك محفوظ في دواوين السنة، حفظها أهل العلم من أمته جيلا بعد جيل. يتوارثون ذلك إلى أن وصل وسيستمر إلى قيام الساعة بإذن الله. قال: أما بعد، فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قد جد الناس في حفظها لعظم نفعها، وتشوقت النفوس لبيان معانيها لرصانة مبانيها. قال: فوضعت عليها حاشية موضحة لمعناها مشجعة لمن اقتناها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه على كل شيء قدير. آمين. نبدأ بالأصول الثلاثة، وكما تبين من همة بعض الإخوة الفضلاء في حفظها، فلعلنا نسمع المقطع الأول من المتن ثم نتلوه بالحاشية إن شاء الله. تفضل يا أخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. جميل، هذه مقدمة عظيمة، هذه مقدمة احتوت على معاني جليلة. أولا، الشيخ رحمه الله يقول: اعلم رحمك الله. أولا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صاحب الحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشهادة يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهكذا. الحيعلة حي على الصلاة، يعني هكذا تختصر العناوين مثل هذه الجمل المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم يعبر عنها بقولنا البسملة. ابتدى المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبتدئ بها في مكاتباته ومراسلاته. كذلك الكتاب العزيز يعني القرآن الكريم، فالبداءة به بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمر ثالث: وعملا بحديث كل أمر ذي بال أي حال وشان يهتم به شرعا. كل أمر ذي بال، ما معنى ذي بال؟ أي ذو حال وشأن يهتم به شرعا. أما ما لا يهتم به شرعا فليس ذي بال. قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبتر. والمعنى من جميع الروايات أنه ناقص البركة. إذا قلت أقطع وقلت أجذم وقلت أبتر فمعناها واحد، يعني ناقص البركة. والبداءة بها يعني بالبسملة للتبرك والاستعانة على ما يهتم به. وما في شك عن البداءة بالبسملة هو طلب للبركة واستعانة بالله عز وجل على ما يهم الإنسان و يتجه قصده إليه، وهي مباركة. هذه الجملة مباركة وينبغي أن تقال في كل شأن. عند دخول البيت وعند الأكل وعند النوم وعند عمل كل شيء. قال واقتصر على البسملة، يعني ما أتى بخطبة بعد البسملة، قال لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللخبر، يعني هي كافية. اقتصر على البسملة لأنها كافية في الثناء على الله تبارك وتعالى، والمقصود من الخطبة هو الثناء على الله بما هو أهله. وهذا شأن المسلمين، دائما يستهلون مجالسهم ويستهلون شؤونهم بالثناء على الله عز وجل، بخلاف أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية ومن تعلق قلبه بغير الله يستهل حديثه ويستهل مجلسه بما شغل قلبه. فتجد الشاعر الجاهلي مثلا يفتتح قصيدته التي يعتني بها وتسمى الحولية وتعلق على الكعبة من تعظيمهم لها، ويباهون فيها في أسواقهم كسوق عكاظ وذي المجنة والمجاز. هذه القصائد يستهلها بما يلفت القلوب أو بما يستجمع القلوب لها، بالشيء الذي تألفه القلوب. فإذا كانت هذه القلوب غافلة أو منصرفة عن الله عز وجل فإنها تألف ما كانت تشتغل به. فمثلا في الجاهلية يعني كان ديدنهم شرب الخمر، فتجد أنه يستهل قصيدته بذكر الخمر، مثل استهلال بعض أصحاب المعلقات على هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي من خمور الأندارين أو شيء من هذا لعله لبيد. والآخر امرؤ القيس يستهل قصيدته أيضا بذكر الأطلال وبذكر والبكاء عليها، أي نعم، لقولة أطلال ببرقة ثهمدي، إلى أن يقول أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أجمعت صرمي فأجملي. وهكذا حتى من يذكر، يعني من كان منشغلا في شيء يفتتح بذكر يعني ما كان مهتما به. أما في الإسلام فإن المسلم يستهل مجالسه ويستهل يعني شؤونه بذكر الله عز وجل، لأنه لا أعظم من أن تتجه القلوب إلى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الإله، هو المألوه الذي تألهه القلوب وتقصده. ولهذا لما أسلم لبيد بن ربيعة جاءوه وقالوا نريد أن تسمعنا يا أبا ليلى من شعرك، فقال أمن الذي قلته بعد الإسلام أم قبل الإسلام؟ قالوا لا، نريد أن تسمعنا ما بعد الإسلام. فقال أمهلوني إلى غد. فلما جاءوا من الغد استهل أو افتتح بقراءة سورة البقرة، لأنه غمر بأمر عظيم لا يقوم له شعر ولا يقوم له كلام. فأحسن الكلام كلام الله، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل روي عنه أنه لم يقل بعد الإسلام إلا بيتا واحدا، وهو الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. هذا الذي كان يتغنى بالخمر وكان على طول، يعني ما وجد لما عرف الحق ما وجد في قلبه متسعا إلا للحق. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فكلام الله عز وجل فيه الغنية، التدبر والتلذذ بكلام الله عز وجل فيه الكفاية، وبذكر الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. هنا قال المصنف اعلم رحمك الله تعالى، وصاحب الحاشية يبين لنا معنى كلمة اعلم. قال اعلم فعل أمر، علم فعل ماضي، يعلم فعل مضارع، اعلم فعل أمر. والكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل واسم وحرف، حرف ذو معنى فالفعل مثل هذا اعلم، علم، يعلم، اعلم، هو ما دل على حدث، والزمن جزء منه، الزمن يعني الماضي أو الحاضر أو المستقبل، فما دل على حدث والزمن جزء منه فهذا فعل. أما ما دل على علم أو دل على يعني من جماد أو إنسان أو حيوان فهو اسم، والحرف هو ما له معنى مثل من وإلى وحتى، فهذا هذا تقسيم الكلام. قال: اعلم فعل أمر من العلم، وهو حكم الذهن الجازم، مثل ما يقول صاحب الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. يقسمونه إلى هذه الأقسام: اعلم فعل أمر من العلم، وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. هذا العلم، العلم اليقين، العلم الصحيح، حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. نحن نعرف العقيدة أيضا بمثل هذا التعريف، لكن تعريفنا للعقيدة يختلف قليلا. نقول حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد، لأن العقيدة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. فحكم الذهن الجازم إن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الحق والواقع فهو اعتقاد فاسد. ومعروف أن هناك جزم الغلط، وجزم الهوى، وجزم الخطأ، وهناك جزم الحق، الجزم بالحق، فكلها تختلف. لا يستوي الجزم بالحق مع الجزم مع جزم الهوى، قد يكون صاحب هوى لكنه يجزم، أو يكون غالطا فيجزم، جزم الغلط يسمى، أو جزم الخطأ. أي نعم، فيه فرق بين الجزم بالحق أو الجزم الصحيح الموافق المطابق للواقع، وبين جزم الهوى أو جزم الغلط. ولهذا العلم نقوله كما ذكر المصنف هنا حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. أما الاعتقاد فهو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع الحق والواقع فهو صحيح، وإن خالف الحق والواقع فهو فاسد. أي نعم. أي كن متهيئا، اعلم يعني كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم. وكلمة يعني وقوله اعلم كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة من أجل التهيئة، من أجل التهيئة والحفز، حتى تكون متحفزا متهيئا مستجمعا لما سيلقى إليك من أمور مهمة. أي نعم، التي ينبغي للمتعلم يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها. قال: وما قرره المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام. الذي قرره المصنف هنا هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، اللهم صل وسلم، هذه هي أصول الدين. حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام، ويعتنى به أشد الاعتناء، ويصغى إليه حقيقة الإصغاء. ورحمك الله دعاء لك بالرحمة، هكذا المصنف يدعو لطالب العلم بالرحمة. رحمك الله دعاء لك بالرحمة، أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. رحمك الله يؤتى بها مفردة، ويؤتى بها مقترنة بالمغفرة، غفر الله لك ورحمك، أو رب اغفر لي وارحمني، يعني تأتي مقترنة بطلب المغفرة. الرحمة طلب الرحمة يأتي مقترنا بطلب المغفرة، فإذا جاءت الرحمة والمغفرة مقترنتان، فيراد بالمغفرة مغفرة ما مضى، وبالرحمة العصمة في المستقبل، أو يعني العصمة عن الذنوب في المستقبل. أما إذا أتي بها مفردة رحمك الله، قال أي غفر لك غفر الله يدخل فيها معنى المغفرة، إذا أتى بها مفردة اعلم رحمك الله فمعناها غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل، يعني مثل المسكين والفقير ومثل المسلم والمؤمن، إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق دخل معنى كل واحد منهما في الآخر في معنى الآخر. وإذا قرنت نعم الرحمة بالمغفرة، فالمغفرة لما مضى، والرحمة سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل. وكثيرا ما يجمع رحمه الله عندما يرشد الطالب بتقرير الأصول المهمة بينها، يعني بين تقرير الأصول المهمة وبين الدعاء له، وهذا من حسن عنايته ونصحه وقصده الخير للمسلمين رحمه الله. قال يجب نعم تعلم أربع مسائل، يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذا من الواجب العيني على كل واحد منا. قال يلزم كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا تعلم أربع مسائل، جمع مسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم. المسألة هي ما يبرهن عنه في العلم، دائما تقترن المسألة مع الدليل، الدليل هو البرهان والمسألة هو المدلول عليها. والواجب لا يعذر أحد بتركه، وعند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فيجب على كل فرد منا العلم بهذه الأربع المسائل. يقصد بالأصوليين علماء أصول الفقه، وعند الأصوليين أو أصول الدين، وعند الأصوليين ما يثاب فاعله الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لأن عندهم صفات الحكم خمس: الواجب الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهية والمباح، هذه صفات الحكم. فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المحرم ما يعاقب فاعله، ما يعاقب فاعله وقد يثاب تاركه إذا تعمد تركه وجاهد نفسه في تركه. وكذلك المكروه، المكروه يثاب من تنزه عنه وتركه، أي نعم قد لا يعاقب فاعله. أما المباح فهو مستوي الطرفين، لا عقوبة في فعله ولا ثواب، لا عقوبة في فعله ولا ثواب، ولا مدح ولا ذم، هذا المباح مستوي الطرفين، لكن قد يرجحه حسن النية أو سوءها، فإذا حسنت النية في مباشرة المباح ألحق بالمشروع الذي يثاب صاحبه، وإذا ساءت النية في استعمال المباح ألحق بالمحظور الذي يعاقب فاعله. الأولى العلم، عرف العلم هنا تعريفا آخر قبل قليل، يعني عرف العلم وقال هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، هنا عرف العلم قال معرفة الهدى بدليله، والتعريفان يجتمعان لا تناقض بينهما، معرفة الهدى بدليله وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، لأن مقر العلم هو الذهن، مقر العلم هو الذهن، العلم وجوده في الذهن، مراتب الوجود أربعة: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود باللسان، ووجود في البنان بالكتابة. فالعلم يأخذ مرتبة الوجود في الذهن، تصور، التصور هو العلم، هو مبدأ العلم. أما التصديق فهو مبدأ العمل، تصديق هو مبدأ العمل، أي نعم. والعلم إذا أطلق يعني ما قيد بشيء، ما قيل العلم بالطب، العلم بالحياكة، العلم بالنجارة، العلم بالهندسة، العلم يعني ما قيد بإضافة أو قيد بوصف، فإذا أطلق هكذا العلم فالمراد به هو العلم الشرعي، المراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. والعلم الشرعي على قسمين، يعني من ناحية الحكم فرض عين وفرض كفاية. وما ذكر رحمه الله معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو الذي ذكره المصنف، فهو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل به، لأن كل مكلف متمكن من العلم به، فإذا ترك العلم به مع المكنة فقد جهل ولا يعذر بهذا الجهل. يعني الجهل جهلان، جهل يعني من غير تفريط ومن غير إعراض فهذا صاحبه معذور، خصوصا إذا استفرغ وسعه وبذل جهده وطاقته فقد استحق الثواب، يعذر في يعني إذا كان جهلا غير ناشئ عن تفريط أو إعراض. أما إذا كان الجهل هو متمكن من العلم ومن العلم ولكنه أعرض عن هذا العلم أو فرط ولم يتعلم الأمور التي لا يسعه جهلها، عندئذ يكون غير معذور بجهله، غير معذور، إذا فرط أو أعرض فهو غير معذور بجهله. وهذا هو التفصيل في مسألة هل يعذر بالجهل أو لا يعذر به، يعني هذا هو التحقيق في هذه المسألة. إذا كان من الأمور المعلوم من الدين بالضرورة وهو متمكن من العلم ففرط وأعرض فإنه لا يعذر بجهله. هنا قال: وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه طلب العلم فريضة. وقال أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. وقال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة وأنه شفاء للقلوب المريضة. وهذا كلام في غاية النفع وفي غاية الصحة. نعم، القلوب تمرض بالجهل، القلوب تمرض بالجهل وشفاؤها العلم، وكما أن شفاء العي السؤال. العلم، طلب العلم فريضة وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا الله منها وإياكم، آمين. قال: فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليه العلم به، بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فإنه من فروض الكفايات كعلم الطب ونحوها، التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم إن طلب العلم فيما هو فرض كفاية أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة. أيضا من فروض الكفايات التعمق في العلم الشرعي، يعني حفظ النصوص، حفظ القرآن كله، وحفظ التفسير، تفسير السلف الصالح، تفسيره على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السابقين الأولين وعن الأئمة، أئمة الدين، كل ذلك التعمق وإحصاؤه والإحاطة به وفقهه بأن ينزل أفعال الناس وأقوالهم وأحوالهم على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على التفصيل، هذا أيضا قد يكون من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، خاصة إذا كان هؤلاء الباقون قد يعني تعلموا ما لا يسعهم جهله من أحكام دينهم، كأحكام الصلاة، أحكام الشهادة، معنى الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، ما لا يعني يسعهم جهله، ما يحتاجون إليه في دينهم، فلا بد أن يتعلموا، هذا فرض عين. قال أحمد: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به، فإن العلم هو الأصل والأساس وأعظم العبادات وأكد فروض الكفايات، بل به حياة الإسلام والمسلمين. العلم به حياة الإسلام والمسلمين، والتطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه، يعني العلم الذي يتعدى نفعه للمسلمين هو أفضل من الأمر الذي يختص به صاحبه. نعم، التطوعات إنما هي شيء مختص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره، وهو الميراث النبوي ونور القلوب، وأهله هم أهل الله. الميراث النبوي هو العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أولو العرفان، هذا هو الميراث النبوي ونور القلوب، وأهله هم أهل الله وحزبه، وأولى الناس به وأقربهم إليه وأخشاهم له وأرفعهم درجات، وهو علم الوحي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا بدأ ببيان ما هو العلم، ما هي العلم وحقيقة العلم. أول أركان هذا العلم معرفة الله، ثاني ركن أو ثاني أصل معرفة نبيه، معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثالث أصل معرفة دين الإسلام بالأدلة، الأدلة الشرعية. أولا معرفة الله بماذا تكون، ما هو المرجع لمعرفة الله، ما هو المصدر الذي نصدر منه في معرفة الله؟ قال صاحب الحاشية: أي بما تعرف به سبحانه، تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله. فكتاب الله عز وجل فيه التعرف، فيه أن الله تعرف إلينا بذكر أسمائه الحسنى وصفات الكمال وأفعاله سبحانه وتعالى. أي نعم، هذه كلها معرفة به سبحانه وتعالى. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه، ولا يكون الإنسان على ثقة من دينه أيضا، إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة ما تعرف به سبحانه إلينا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي وحي أيضا، يعني ورد أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن. قال: والأصل الثاني معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ضرورية، وسيأتي تفصيلها فيما بعد. معرفته ضرورية، لماذا؟ لأنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، رسول صلى الله عليه وسلم واسطة في تبليغ رسالة، لكن في العبادة ليس بيننا وبين الله واسطة، في عبادة الله لا واسطة بيننا وبين الله في عبادته، أما في تبليغ رسالة الله، في تبليغ مراد الله، فلا بد من الواسطة، ولا بد أن تكون هذه الواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، لا معصوم في شخصه على الانفراد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله ومعرفته، ومعرفته صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف، فرض عين على كل مكلف، وأحد مهمات الدين، والنبي من حيث الجنس يعني رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فهو رسول. هذا تعريف النبي من حيث يعني العموم، من حيث العموم من حيث الوصف. أما محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فتعريفه بنسبه ومكان مولده ومكان مهاجره وذكر سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام وماذا نزل عليه، وسيأتي تفصيل هذا فيما بعد إن شاء الله. التعريف اللي ذكره الشيخ هنا أن النبي رجل أوحي إليه بشرع، قال رجل لأنه ليس في النساء نبيه، يعني لما ذكر الرجل يعني يخرج النساء لأنه ليس في النساء يعني رسول ولا نبي. أوحي إليه يعني أوحى الله إليه بشرع، هنا لما قال بشرع يعني وحي الله بشرعه، يخرج به من أوحت إليه الشياطين، لأن يعني الوحي ينقسم إلى قسمين، وحي إلهي ووحي شيطاني. فهنا المقصود به الوحي الإلهي، أوحي إليه بشرع. أي نعم. ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فرسول. بعض العلماء له يعني تحفظ أو له اعتراض على هذا التعريف، وقالوا إن النبي يعني مأمور بالإبلاغ، مأمور بالإبلاغ، فقوله ولم يؤمر بتبليغه ليس يعني دقيقا، فالنبي حتى النبي يعني يؤمر كل من أوحي إليه أوحى الله إليه بوحي فإنه قد يأمره بتبليغه، فآدم أوحى الله له بكلمات ويبلغه لذريته وكذا إلى آخر، يعني جميع الأنبياء، وزكريا أوحى الله إليه بكلمات وأمر بتبليغها وهو وإن لم يكن رسول. فقالوا التعريف هذا ليس حاصرا، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر أنه أرسل النبي كما أرسل الرسول. لكن في الآية التي يذكرونها في مثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، فيها الفرقان، يعني وما أرسلنا من قبلك هذا إرسال عام يشمل النبي ويشمل الرسول، لهذا قسم قال ما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. فوصفه بالرسول هنا، الفرقان بالرسول، يدل على أنه امتاز أو اختص بإرسال خاص، فالرسول المراد به هو من أرسل إرسالا خاصا إلى قوم مخالفين، كما أرسل نوح، نوح أرسل إلى قوم مخالفين فقد أرسل، فقد اتصف بإرسال خاص غير إرسال الأنبياء. فهذا هو التحقيق في المسألة. حتى في المبنى تقول نبي، يعني من حيث المبنى يقتضي أن يكون نبي ونبوة ومنبي، أما رسول فتقتضي أربعة أمور: رسول ومرسل ومرسل إليه ورسالة، فهو امتاز أيضا عن النبي بأمر الرابع. على كل حال فرق بين الرسول وبين النبي أن الرسول اتصف بإرسال خاص أرسل برسالة إلى قوم مخالفين، أما النبي فهو من أوحي إليه وإن كان مأمورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليس بالضرورة أن يكون مأمورا بإبلاغ ما أوحي إليه. فعلى كل حال الأمر يعني واضح ولا داعي لكثرة نعم المماحلة في هذا. قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لنفسه، ولا يقبل من أحد غيره سبحانه وتعالى، ودين الأنبياء جميعا والرسل هو الإسلام. ويريد أن يعرف الإسلام صاحب الحاشية فيقول: معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله الخلق به بالأدلة من الكتاب والسنة. والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، وفيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، العبادة لا يصلح فيها التقليد، يعني مجرد ما رأيت أناسا يتعبدون تتعبد مثلهم، لا بد من أن يكون لديك دليل، لأنك ستسأل عن هذا الدليل في قبرك، من ربك، ما دينك، من نبيك. فالتقليد في العبادة والتقليد في العقيدة لا يصلح، لأنك تتعبد إلى الله عز وجل، تتعبد لله بما تعتقد. ففيه إشارة لما يقول بالدليل، فيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه، وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه، بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه. وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم، يعني من أعظم ما يسبب الإثم، جهل الإنسان إذا كان مفرطا أو معرضا كما ذكرت. أما إذا بذل جهده واستفرغ وسعه فإن الله لا يكلف نفسه إلا وسعه، في المعرض أو في المفرط الذي أوتي المكنة من العلم فلم يعلم، يعني أتاه الله سمعا وبصرا وفؤادا، ويعني ذكر بآيات الله عز وجل فأعرض عنها، هذا هو الذي يعني لا يعذر بجهله ويستحق الإثم. وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم. والعمل بغير علم طريق النصارى، والعلم بلا عمل طريق اليهود. وقد أمرنا الله أن نسأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الثانية العمل به، نعم العمل هو ثمرة العلم، والعلم مقصود لغيره بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة، فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به، لأن العلم بدون عمل لا ينفع، بل هو حجة على صاحبه. فإن الذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل، وفي الحديث أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه. والعالم الذي لا يعمل بعلمه، قال أحد الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد قيل عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. نعم. قال الثالثة الدعوة إليه، فإذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به، فيجب عليه السعي في الدعوة إليه. هذا من خصائص المسلمين، أنهم دعاة إلى الله على بصيرة، كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هي سبيله عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال كما هي طريقة الرسل وأتباعهم، وأعلى مراتب العلم الدعوة، أعلى مراتب العمل هنا صحح، أعلى مراتب العمل الدعوة إلى الحق، أعلى مراتب العمل الدعوة إلى الحق وسبيل إلى الحق وإلى سبيل الرشاد، ونفي الشرك أيضا، الدعوة إلى نفي الشرك والفساد. فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة، وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه، ويبدأ بالأهم فالأهم بعد ذلك من شرائع الإسلام. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال في الحاج، لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما، وقام مقام الرسل في الدعوة، وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، لأن الحق خلاف الشهوة، خلاف الشهوات والأهواء والاعتقادات الباطلة. فمن دعا إلى الحق فإنه يحول يقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، فحينئذ لا بد أن يؤذوه، هذا سبب العداوة، فلا بد أن يؤذوه، فعليه أن يصبر ويحتسب إيمانا بالله عز وجل واحتسابا لما عنده سبحانه وتعالى. قال: وهذه الأربع أوجب الواجبات. أجدني عند هذا القدر، أرى الحاجة إلى الاكتفاء بهذا لأجل أن الوقت داهمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا لا أستطيع أن أجيب، نعم، أو أفتح باب الأسئلة لضيق الوقت، لكن هذا السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. قال: سنة الفجر هل من الأفضل أن تقضى بعد صلاة الفجر أم بعد طلوع الشمس؟ تقضى بعد صلاة الفجر يا أخي، إذا ما تمكنت ودخلت والإماء الصلاة مقامة تصلي مع الناس ثم بعد الصلاة تقضيها ولو لم تطلع الشمس، لأن القضاء يعني في أي وقت، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. وأهل العلم يقولون أنه من ترك أو من لم يصلي سنة الفجر فيصليها بعد الصلاة قضاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.